بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا شروع في شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني، المولود في سنة 61 و600، والمتوفى في سنة 28 و700 للهجرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعرفونه جميعا، ولا حاجة لتطويل الوقت في ذكر ترجمته. وأما هذا الكتاب فهو عبارة عن جواب على سؤال وجه لشيخ الإسلام رحمه الله عن قضايا تتعلق بأصول التفسير، فأجاب بهذه الفتية من وحي الخاطر كما صرح بذلك في أول فتياه. وشيخ الإسلام رحمه الله حينما أفتى بهذه الورقات، حينما أفتى وأجاب بهذا الجواب، لم يكن رحمه الله قد قصد وضع كتاب يدرس لطالب هذا الفن، وإنما قصد الجواب عن هذا السؤال الذي أريد عليه. ولكن لكثرة ما اشتملت عليه هذه المقدمة من الفوائد، صار من المفيد أن تدرس، وأن يتعرف طلاب هذا الفن على ما احتوته من الفوائد. والكتابات في أصول التفسير كثيرة، إلا أن هذه المقدمة من أكثرها بركة ومن أكثرها فائدة، بل إن من استقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سائر كتبه فإنه يدور على هذه المقدمة ويرجع إليها، وإن وجدت بعض الزيادات فهي قليلة ويسيرة، وإلا فإن عامة الكلام إنما مرجعه ومداره على هذه القضايا التي ذكرها في هذه الرسالة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما كتب هذه الفتية لم يسمها باسم، وإنما ذكر في أولها أنه أجاب في هذه المقدمة عن سؤال هذا السائل، ذكر ذلك في أول كلامه، ذكره مرتين. ومن هنا جاء مفتي الحنابلة في دمشق الشيخ جميل الشطي رحمه الله، وهو من المعاصرين، وكانت لديه نسخة خطية من هذه الفتية في مكتبتهم، فأخرجها وطبعها وعلق عليها بعض التعليقات، ثم سماها بهذا الاسم الذي ترون، مقدمة في أصول التفسير. إذن هذا الاسم ليس من وضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما أخذه واستشفه من قيل شيخ الإسلام رحمه الله في أولها، فهذه مقدمة أذكر فيها كذا وكذا، كما سترون في موضعه من هذه الرسالة. إذن هي فتية، وأقول لما كان شيخ الإسلام رحمه الله قصد بها الجواب عن هذا السؤال، إذن هو لم يضع كتابا، لم يضع متنا يقصد به جمع مسائل هذا العلم بطريقة تناسب التأليف في المتون. وبالتالي فإن شيخ الإسلام رحمه الله كتب على سجيته من وحي الخاطر، فوقعت له استطرادات على عادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتجدون في هذه المقدمة خروج عن المقصود واستطرادات في عدة مواضع، لربما سرح معها ذهن القارئ فخرج عن مقصوده ولم يدري كيف يرجع إليه. ولذلك كان من الضروري أن تذكر مسائل هذه المقدمة الأصلية مرتبة، ينتقل معها طالب العلم من مسألة إلى مسألة، بحيث إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يخرج عنها باستطراد، فإن ذهن طالب العلم يستطيع أن يتابع المسائل الأصلية التي هي المقصودة من هذه الرسالة، فلا يقع له اضطراب ولا يقع له إشكال، ما الذي أدخلنا في هذا الباب وهو ليس من أصول التفسير، إنما هو استطراد جاء في مناسبة من المناسبات فتكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله بكلام لربما طول فيه مقارنة بحجم هذه الرسالة. ولذلك كتبت لكم مسائل هذه الرسالة المقصودة في هذا الفن، كتبتها لكم مرتبة بحيث إنكم تستطيعون المتابعة إن شاء الله مع هذه الرسالة، تستطيعون المتابعة في تلك النقاط التي سأعطيكم إياها إن شاء الله. ثم إني أيضا كتبت لكم مسائل هذه الرسالة عموما بحيث إنك تتصور كل ما سيرد عليك في هذه الرسالة من الجزئيات والكليات، سواء كانت متعلقة بهذا الفن وهذا الموضوع أو كانت خارجة عنه. ولعل جملة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحتاج إلى هذا الصنيع إذا أردنا أن ندرسها لطلبة العلم. فأقول فيما يتعلق بالموضوعات الأساسية التي تضمنتها هذه الرسالة، أقول هي تدور على محورين. المحور الأول وهو أقسام الاختلاف في التفسير والأنواع الداخلة في كل قسم، ثم ذكر القسم الأول من أقسام الاختلاف في التفسير وهو اختلاف التنوع، وذكر أنه على صنفين أو على نوعين. الأول أن يعبر كل واحد بعبارة مغايرة لعبارة الآخر مع اتحاد المسمى. الثاني أن يذكر مع الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، ومما يدخل في هذا قولهم نزلت هذه الآية في كذا. الثاني المشترك إذا أمكن حمله على معنييه أو معانيه. الثالث التعبير بألفاظ متقاربة. القسم الثاني من أقسام الخلاف في التفسير وهو خلاف التضاد، وهو نوعان. لا تنشغلون الآن بالكتابة، أنا قصدت فقط أن أصور لكم هذه المسائل متسلسلة. نعم، لا تكتبون شيئا الآن، سنشرح ذلك جميعا ونذكره إن شاء الله مع زيادات عليه. القسم الثاني هو خلاف التضاد وهو نوعان. الأول من جهة النقل وهو أيضا قسمان. الأول نقل عن معصوم وهو نوعان أيضا. الأول ما يمكن معرفة الصحيح والضعيف فيه، والثاني ما لا يمكن ذلك. والنوع الثاني من الخلاف قلنا الأول عن معصوم، الثاني عن غير المعصوم، وهو أيضا نوعان. الأول ما يمكن معرفة الصحيح والضعيف فيه، والثاني ما لا يمكن ذلك. أما القسم الثاني من أقسام الخلاف أو الذي من المسببات للخلاف فهو خلاف من جهة الاستدلال، وأكثر الغلط فيه يكون من جهتين. الجهة الأولى قوم اعتقدوا معاني فأرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهؤلاء كثيرا ما يغلطون من جهات عدة. الأول احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة. الثاني من جهة صحة المعنى الذي فسروا القرآن به، وهؤلاء عموما صنفان. الصنف الأول من يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه. الصنف الثاني قد يحملونه على ما دل عليه، وهم بين حالين: الأولى إذا كان المعنى باطلا خطأوه في الدليل والمدلول، الثاني إذا كان حقا خطأوه في الدليل. الجهة الثانية وهي قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده الكلام أو المتكلم العربي، وهؤلاء كثيرا ما يغلطون فيه، إما احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة أو المعنى الذي فسروا به القرآن. ثم المحور الثاني في طرق التفسير، وهي أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم بعد ذلك تكلم عن حكم الروايات الإسرائيلية، ثم عن التفسير بالرأي، ثم بعد ذلك الورقة الأخرى وهي عرض شامل لجميع جزئيات هذه الرسالة. هذا سرد سريع للموضوعات الأساسية التي في هذه الفتية. بعد ذلك نحن سنعطي لكم هذه الورقات التي قرأتها عليكم آنفا فتتابعون معها، ومن لا يحصل له نصيب من ذلك فيمكن أن يأخذ من أحد إخوانه ويصور منها، لكن هي ضرورية جدا حينما نقرأ في هذه الرسالة أن تكون بين أيديكم فتتابعون في المسائل، فلا أحتاج أن أقول لكم في كل مرة هذا استطراد وسيرجع إلى الموضوع مرة أخرى، فإذا كان هذا بين أيديكم تعرفون كيف خرج عن الموضوع ثم متى سيعود إليه؟ ما هي الجزئية الداخلة في الموضوع بعد ذلك؟ على كل حال أقول يا إخوة، الآن هذه الرسالة سميت هكذا مقدمة في أصول التفسير. على كل حال الطريقة التي سنشرح بها هذه الرسالة إن شاء الله نشرحها بما تيسر بعيدا عن التكلف، ونشرح ما يحتاج إليه فحسب، وأما تشقيق العبارات وتكثير الكلام وتطويل المسائل فإن هذا أمر يخرجنا عن المقصود ويصعب العلم ويجعله شيئا عسيرا بعيد المنال. ولذلك أقول يشرح ما يحتاج إلى شرحه، والكلام الواضح يترك على وضوحه، نعم، فقد يزيده الشرح صعوبة وتعقيدا. مقدمة في أصول التفسير، مقدمة العلم هي ما يتوقف عليه صحة الشروع فيه. فإذا أردت أن تشتغل بتفسير القرآن وأن تعرف التفسير وأن يكون لك بصر في هذا التفسير، فإنه ينبغي على هذا المريد أن يعرف بعض الأصول وبعض الضوابط وبعض الكليات التي يتوقف عليها تفسير القرآن. فإذا عرفها صار لديه آلة، إن وجد معها ملكة فإنه يستطيع بإذن الله عز وجل أن يستنبط وأن يرجح في التفسير وأن يكون له ذوق فيه واختيار. وكلما كانت علوم الآلة أوفر عند هذا الإنسان مع معرفة دلائل القرآن والسنة فإنه يستطيع أن يتبحر في ذلك. فكلما كانت هذه الشروط أو هذه القضايا متوافرة في طالب العلم كلما كان حذقه أكثر في التفسير، فهو يستطيع أن يميز بين الأقوال وأن يتعرف الصحيحة من غيره فيها، ويستطيع أن يتخير من الأقاويل، ويستطيع أن يستنبط الاستنباطات المختلفة الدقيقة المتنوعة التي لا توجد في بطون الكتب، وهذا شيء معروف. والحافظ ابن حجر رحمه الله كان له درس في التفسير وكان درسا حافلا، ولم يكن يذكر كما قال عن نفسه رحمه الله في أول كتابه العجاب، لم يكن يذكر في هذا التفسير، لم يذكر فيه شيئا مما يوجد في كتب التفسير. فكان يقول هذه الأشياء التي في كتب التفسير يطولها كل أحد، ولكني أذكر من الاستنباطات والمعاني التي استخرجتها بنفسي وأقتصر عليها. فانظر إلى هذا العالم كيف كان درسه رضي الله عنه حافلا بهذه الفوائد والاستنباطات والمعاني، ولم يكن ينقل شيئا في هذا الدرس من كتب التفسير. إذن مقدمة العلم هي ما يتوقف عليه صحة الشروع فيه. وأما أصول التفسير فالأصول جمع أصل، والأصل في كلام العرب هو ما يبنى عليه غيره سواء كان حسيا أم معنويا. فأصل البناء هو قاعدة البناء. وأما في الأمور المعنوية فهذا كثير، فأنت تقول الأصل في هذه المسألة كذا، الأصل في هذا الباب كذا، فهذا كله في الأمور المعنوية. ويطلق الأصل على أمور متعددة، منها أنه يطلق على الراجح بالنسبة إلى المرجوح، فيقال للراجح يقال له أصل، والمرجوح يكون على خلاف الأصل. ويقال أيضا الأصل للمستصحب، فماذا تقول مثلا؟ تقول الأصل في الأشياء الطهارة، تقول الأصل أن هذا الماء طاهر. لماذا؟ لأنك استصحبت فيه حكم الأصل. وتقول مثلا الأصل أن هذا النبات مباح، بناء على أي شيء؟ بناء على أنك قد استصحبت حكم الأصل فيه. فالمستصحب يقال له أصل، ويقال للقاعدة الكلية. تقول مثلا الأصل ماذا في القواعد الكلية؟ تقول الأصل أن العبرة بعموم اللفظ، الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وتقول أيضا الأصل أن التابع تابع. وتقول أيضا مثلا الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا له تعلق بالقواعد الكلية، وله تعلق أيضا في باب الاستصحاب الذي سبق آنفا. ويقال الأصل أيضا للدليل بالنسبة للمدلول، فتقول مثلا الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل كذا وكذا وكذا، الأصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الأصل في هذه المسألة القياس لأنه هو دليلها، فقيل له أصل. وأيضا ويقال الأصل في كلام العرب للمحتاج إليه، للمحتاج إليه، كما تقول مثلا الأصل في الحيوان الغذاء، الأصل في الحيوان الغذاء، الأصل في النبات الماء لأنه مفتقر إليه ولا ينفك عن هذا الافتقار إليه بحال من الأحوال. نعم. ويقال أيضا الأصل يقال للأولى، نعم، كما تقول مثلا الأصل تقديم المبتدأ على الخبر، يعني الأولى أن تقدم المبتدأ على الخبر وهكذا، نعم، يعني الأحرى. هذه بعض إطلاقات أو عامة إطلاقات الأصل حينما تجدونها منثورة في كلام العرب أو في كلام العلماء من الفقهاء والمفسرين ومن غيرهم رحمهم الله تعالى. والأصول عموما ينظر إليها باعتبارين، لا أعني أصول الفقه، أعني الأصول، أصول سواء أصول الفقه أو أصول التفسير أو غير ذلك، الأصول ينظر لها باعتبارين. إذا نظرنا إليها من حيث إنها أساس ومبنى يبنى عليها غيرها، إذا نظرنا إليها بهذا الاعتبار فنسميها قواعد، واضح؟ الأصول إذا نظرنا إليها باعتبار أنها أسس يبنى عليها غيرها نقول لها قواعد. فإذا نظرنا مثلا هنا في أصول التفسير، إذا نظرنا إليها باعتبار أنها ما يبنى عليه التفسير فإذا هي قواعد التفسير، وإذا نظرنا إليها باعتبار أنها مسالك يمكن أن يسلكها الناظر ليتوصل بها إلى معرفة أحكام غيرها، فإنها بهذا الاعتبار يقال لها إيش؟ يقال لها مناهج. إذن الأصول ينظر إليها باعتبارين، إذا نظرت إليها من حيث إن غيرها يبنى عليها فهي إذن قواعد له لأنه يبنى عليها ويركب عليها، وإذا نظرت إليها بالاعتبار الآخر أن سلوكها يؤدي إلى معرفة أحكام غيرها من الجزئيات والفرعيات فإن ذلك يعني أنها مناهج تسلك ليتعرف بها على أحكام فروعها وجزئياتها. وأنتم تلاحظون دائما أصول التفسير ومناهج المفسرين، فلفظة إذن مناهج المفسرين إذا راعينا فيها المعنى الثاني كانت صحيحة لا غبار عليها حينما نعني بها أصول التفسير، أي هذا الفن الذي بين أيدينا، ولكنها تارة لا يراعى فيها هذا المعنى أصلا وإنما يراعى فيها أمر آخر وهي طرق المفسرين التي سلكوها في تفسيرهم للقرآن، يعني دراسة توصيفية لما صنعه المفسرون في تفسيرهم، تفسير هؤلاء الذين فسروا بالطريقة الفقهية أو الذين راعوا الجوانب البلاغية أو الجوانب النحوية أو الجوانب الفلسفية أو غير ذلك، فهذه مناهج المفسرين، فيقحمون ذلك مع أصول التفسير وهو ليس من أصول التفسير وإنما هو شيء آخر يقال له مناهج المفسرين. إذن العلم الذي يستند إليه ليتعرف به كيف نفسر القرآن هو أصول التفسير، وأما النظر الآخر وهو كيف فسر العلماء القرآن فهذا شيء آخر يقال له مناهج المفسرين وليس هو أصول التفسير. فمن المهم أن تفرق بين الأمرين، وعادة تأتي عناوين الكتب هكذا أصول التفسير ومناهج المفسرين، فأصول التفسير شيء ومناهج المفسرين شيء آخر، فعليك أن تفرق بين الأشياء من أجل أن تعرف أن تنزل الأشياء منازلها الصحيحة وتعطيها أحكامها وأوصافها اللائقة بها، والله تعالى أعلم. أما أصول الأصول عموما في معناها الاصطلاحي فيمكن أن نقول هي أحكام كلية، هي أحكام كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها، هي أحكام كلية. ومعنى كونها أحكام أي أننا نصدر حكما فيها، وليست هي من قبيل ما يسمى بالتصورات، وإنما هي أمور تصديقية بمعنى أنها مشتملة على أحكام. العبرة بعموم اللفظ هذا حكم، الأمر يدل على الوجوب هذا حكم. أما التصورات فهي التعريفات، يعني حينما قلنا لكم ما معنى الأصول وهو جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ما معنى أصول التفسير؟ نقول الأصول مثلا في معناها الاصطلاحي هي أحكام كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها، هذا تصور. أنت حينما عرفت هذا المعنى هل عرفت علم أصول التفسير بمعنى أنك صرت حاذقا به؟ الجواب لا، أنت لم تعرف منه مسألة واحدة، ولكنك تصورت هذا العلم أنه ليس هو علم الحساب وليس علم النحو وليس علم الفقه وليس علم الأصول أصول الفقه، فتصورت المراد. فهذه التصورات ليس فيها أحكام، وإنما هي مجرد تصورات. فكل التعريفات هي من قبيل التصورات، وكل الأحكام لا تفهم الحكم الفقهي، الأحكام أوسع من هذا، كل الأحكام كل ما يتضمن حكما فهو من قبيل التصديقات. فحينما نقول مثلا الأصول هي أحكام كلية، يعني معناها أحكام يعني أن فيها نسبة، هذا معنى الحكم، كل ما فيه نسبة فهو حكم. الأمر للوجوب، الآن ماذا نسبنا للأمر؟ نسبنا إليه الدلالة على الوجوب، النهي للتحريم، قول الصحابي حجة ما لم يكن معارضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما لم يكن معارضا بما هو أرجح منه. رأيتم كيف؟ فإذن هي أحكام كلية، وحينما نقول أحكام كلية هذا يخرج الأحكام الجزئية. الآن حينما نقول مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح هو فتح مكة مثلا، أو الفتح هو صلح الحديبية مثلا، واضح؟ حينما نقول الفتح هو فتح مكة، أو حينما يقول قائل هو صلح الحديبية، هذا حكم ولا مو بحكم؟ ما تقولون؟ هو حكم. هل هو حكم كلي أو أنه حكم جزئي؟ هو حكم جزئي، لأنه يتعلق بتفسير جزئية معينة. أما الحكم الكلي فهو أن نقول إن تفسير الصحابة مثلا حجة. حينما تقول تفسير الصحابة حجة، أنت بحفظ هذا الأصل الكلي هل حفظت الجزئيات التي تحته؟ هل عرفت التفسير بمعرفة هذه القاعدة الكلية؟ الجواب لا. حينما تعرف أن الأمر يدل على الوجوب وأن النهي يدل على التحريم من حيث الأصل، هل عرفت معاني كل أوامر الشارع؟ هل عرفتها؟ هل عرفت جميع الأحكام الشرعية التي جاءت بالأمر أو بالنهي؟ الجواب لا. فأنت حينما تعرف هذه الكليات لا يعني أنك قد عرفت الجزئيات، ولكن صارت عندك أرضية يمكن أن تعملها وأن تنطلق منها للتعرف على أحكام الجزئيات، وبذلك يمكن أن تنطلق انطلاقا صحيحا في تفسير كتاب الله عز وجل. فأنت بحاجة إلى خطوة أخرى تخطوها، أن تنتقل من معرفة أحكام الكليات إلى معرفة أحكام الجزئيات، وهو توظيف هذه الكليات في نفس المعاني القرآنية أو الألفاظ والآيات القرآنية. عرفتم؟ إذن هي قواعد وأصول وضوابط تنطلق منها لتعرف أحكام الجزئيات، وتستطيع أن تفسر القرآن وتعرف معاني الآيات. وأظن أن هذا الأمر أظنه صار واضحا، أليس كذلك؟ إذن هي أحكام كلية. والكلية عرفناها من قبل في درس أصول الفقه ممن كان يحضر معنا، ما معنى الكلية؟ قلنا عندنا الكل والكلي والكلية، خلونا في الكلية، ما معناها؟ إيش معنى الكلية؟ يعني ماذا يقال؟ إيش معنى الكلية؟ نعم كلية، كيف؟ الكلية هي مدلول العام أو معنى العام في الواقع، هي تصدق على العام، وهي التي تنطبق على التي تنطبق على جزئياتها، على جهة الاستيعاب والاستغراق، على جهة الاستيعاب والاستغراق، بخلاف ما كان شموله بدليا فهذا هو الذي يقال له المطلق، هذا الذي يقال له المطلق. والمطلق نعم ليس من قبيل الكلية، وإنما هو من قبيل الكلي. وعلى كل حال هذه عبارات منطقية لا يلحقكم ضرر إذا لم تفهموا معناها، لكن على كل حال لعل بعض الإخوان يحتاجون إلى شيء من ذلك. فإذا هي أحكام كلية، معنى قواعد التفسير أو أصول التفسير هنا هي أحكام كلية. ما معناها؟ معناها أنها في الأصل تنطبق على جميع الجزئيات. يعني خلنا نعطيكم مثال نقرب لكم الصورة. حينما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قضية كلية أليس كذلك؟ هي قضية كلية. فحينما تطبقها على 1000 مثال تنطبق عليه ولا ما تنطبق عليه؟ هي تنطبق عليه. فكل ما رأيت عموما في اللفظ أو من جهة المعنى يمكن أن تورد هذه القاعدة مباشرة فتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأنت لا تحتاج إلى تلقين مرة أخرى، إذا حفظتها وضبطتها وفهمت معناها تستطيع أن تطبقها في الأصل على جميع الجزئيات التي تصدق عليها. هذا معنى الكلية، أنها قضايا كلية، بمعنى أنها تصدق على جميع جزئياتها. نعم. طيب حينما نقول هي أحكام كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها، ما قلنا تنطبق على أحكام جزئياتها. ليه؟ لماذا؟ لأن معرفة ذلك ليست قضية بدهية، وإنما تحتاج إلى أعمال ذهن ولطافة نظر، ثم بعد ذلك يستطيع الناظر أن يتعرف على أحكام هذه الجزئيات لما ضبط هذا الأصل الكلي. عرفتم؟ بمعنى أنها لا تنطبق تلقائيا من غير إعمال نظر، بل تحتاج أنت أن تعمل النظر. وهل تنطبق على هذا المثال أو لا تنطبق على هذا المثال؟ هل هذا المثال يوجد فيه ما يشكل بحيث إنه لا يدخل تحت مضمونها ومحتواها أو أنه داخل فيها؟ فنحتاج إلى عملية ذهنية، نحتاج إلى أعمال ذهن من أجل أن نتعرف على هذا الحكم الذي توصلنا إليه. يتعرف بها على أحكام جزئياتها، تتعرف بها على أحكام الجزئيات. ما شاء الله عرفت أن الأمر يدل على الوجوب، ثم رأيت الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، ما هي النتيجة؟ ها؟ ماذا تقولون؟ الصلاة واجبة، أن النهي للتحريم، وسمعت الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فماذا تفهم إذن؟ كيف تفسر هذه الجزئية؟ أن اتباع الإنسان لما ليس له به علم أنه شيء محرم. إذن تعرفنا على أحكام الجزئيات بأي شيء؟ بعد أن عرفنا الكليات. واضح؟ هذا هو المراد. طيب الآن أصول التفسير. وأما التفسير فلا حاجة للتطويل في معناه، لأنه معروف وأصله على الأرجح والله تعالى أعلم من الفسر. والفسر إذا كان في الأمور الحسية أو كان في الأمور المعنوية فهو يدور على معنى الظهور والانكشاف. فإذا كان في أمر حسي تقول فسرت عن ذراعي، بمعنى كشفته. واضح؟ وإذا كان في أمر معنوي تقول فسر لي هذا المعنى، بمعنى اكشف لي الغموض الذي فيه، بين لي معناه، أظهر لي محتواه، بين لي المراد به. إذن التفسير مداره على الظهور والانكشاف في الأرجح من أقوال أهل العلم، ويكفي هذا عن كلام كثير وخلاف كثير في أصل مادته التي اشتق منها وفي المعاني التي قيلت فيه. إذن أصول التفسير ما معناها؟ يمكن أن نقول هي أحكامه الكلية. أنتم عرفتم الآن معنى الأصول قبل، وعرفتم معنى التفسير، اربط بينهما فنقول أصول التفسير هي أحكامه الكلية، أحكامه الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفية الاستفادة منها. فحينما نقول أصول التفسير هي أحكامه الكلية عرفنا معنى ذلك. إذا ليست أصول التفسير، ليس هو التفسير نفسه، حينما تأتي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم تقول هذه الحروف المقطعة معناها كذا وكذا، وذلك إشارة للبعيد، ذلك الكتاب. الكتاب ال هنا يمكن أن تكون للعهد على كل حال، والكتاب بمعنى المكتوب، وأصل الكتابة كذا. هذه الآن تفسير، ليس هذا هو أصول التفسير، ولكننا نعمل أصول التفسير لنعرف، واضح، لنعرف هذا التفسير، لنعرف معاني هذا الكلام. فحينما نشتغل بالتفسير إنما هذا كشف للجزئيات واستخراج لها، واضح. وحينما نشتغل بأصول التفسير يكون ذلك اشتغالا بالكليات. فحينما ندرس هذه المقدمة، إذن ليس معنى ذلك أننا عرفنا معاني تفسير القرآن ولا لا، ولكننا عرفنا الموازين التي نستطيع من خلالها أن نتذوق التفسير وأن نعرف السقيم منه من الصحيح. هذه هي النتيجة والفائدة التي نحصلها من وراء دراسة هذا العلم. وبما سبق أيضا تعرفون أن موضوع هذه الأصول، أصول التفسير، موضوعها إنما هو كلام الله عز وجل، فنحن بها نستطيع أن نفسر القرآن. وكذلك حينما نقول مثلا إلى استنباط معاني القرآن، يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن، يتوصل بها، هذا لمن أعملها، وقد يخفى هذا على بعض الناس، هي يتعرف بها على أحكام جزئياتها عند من أعمل ذهنه وضبطها وحفظها وفهمها ونزلها تنزيلا صحيحا على المراد، وهي أيضا أصول للتفسير، ولو لم يعمل بها أحد ولم يشتغل بها أحد ولم يوظفها أحد لفهم القرآن، هذا كله لا يخرجها عن حكمها ووصفها اللائق بها. وأما معرفة كيفية الاستفادة منها فذلك بإعمال هذه الكليات وتوظيفها وتقديم المقدم منها وتأخير المؤخر، ولا سيما في حال التعارض، فقد يتجاذب النص أو الجزئية المعينة يتجاذبها أصلان أو أكثر، إذا نظرنا إليها بهذا الاعتبار رجحنا كذا، وإذا نظرنا إليها بهذا الاعتبار رجحنا كذا، فيبقى الناظر مترددا، وهذا القول له أصل يسنده. فنحن من خلال معرفة هذه الأصول نستطيع أن نرجح هذا القول على القول الآخر، نستطيع أن نرجح بين أقاويل المفسرين، نعم، من الصحابة فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه بعض المقدمات المهمة بين يدي الشروع في هذه الرسالة المباركة. نعم، تفضل. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. طيب، يقول سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. لاحظ هنا أنه قال سألني أن أكتب له مقدمة، من هنا أخذ واضع العنوان لهذه الرسالة، أخذ عنوانها فسماها مقدمة في أصول التفسير. نعم، وسيأتي أيضا عبارة في آخر هذه الورقة تشبه هذه العبارة. يقول أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي قريبة من الأصل الذي تكلمنا عليه آنفان، فالقاعدة تطلق بمعنى الأصل في كثير من الاستعمالات، ولهذا يمكن أن نقول هي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره ويعتمد عليه، سواء كان حسيا أم معنويا، فنقول قاعدة البناء هي الأصل الذي يعتمد عليه البناء. ونقول في الأمور المعنوية الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة تبنى عليها جزئيات كثيرة جدا مما يدخل تحت حكمها، أليس كذلك؟ إذن هي تستعمل في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية كما قلنا في الأصل. والقاعدة في الاصطلاح لعل من أقرب ما تفسر به أن يقال هي حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته، كما قيل في الأصل حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. يقول على قواعد كلية بحيث إنها تكون مشتملة على أحكام ما تحت موضوعها من جزئيات، وهي لا تكون قاعدة بحالا من الأحوال لمجرد أنها مفيدة فائدة جديدة فحسب. يعني بعض الذين كتبوا من العلماء في بعض الذين كتبوا في القواعد، قواعد الفقه أو في قواعد التفسير مثلا، أحيانا لا تجد هذه قضية كلية تحتها جزئيات يمكن أن تصدق عليها أبدا، هي مجرد فائدة وليست قاعدة. بل ربما تجد في بعض المؤلفات تجد عامة ما ذكر مما ذكر على أنه قواعد إنما هو في الواقع فوائد. القواعد يا إخوان لا تكون قواعد إلا إذا كان تحتها جزئيات تصدق عليها قليلة أو كثيرة، لأن القواعد هي بمنزلة الأصول للأشجار. فأنت بدل ما تحفظ مثلا 1000 جزئية وذلك شيء يصعب على الإنسان، فماذا تصنع؟ تكتفي بحفظ الأصل. فكل ما مر عليك مثال ولو كان لأول مرة تسمع حكمه أو لم تسمع فيه شيئا، فأنت تستطيع أن تستخرج الحكم بضبط هذه القاعدة، فهي تختصر عليك حفظ جزئيات كثيرة جدا. لكن حينما تكون القاعدة لا مثال لها أصلا أو لها مثال واحد فقط، فهذه لا تسمى قاعدة بحال من الأحوال، إنما هي فائدة. واضح؟ إذن القواعد لا بد فيها من مراعاة هذا المعنى. فإذن هو يقول قواعد كلية، ومعنى كونها كلية أي أن أحكامها تصدق على جزئياتها، لأن الكلي هو الحكم على كل جزء من أجزاء هذا الكلي أو من أفراد هذه المادة، بحيث لا يبقى فرد واحد إلا أن يكون من المستثنيات. وحينما نقول أو يقول شيخ الإسلام رحمه الله هي قواعد كلية، طلبوا مني أن أكتب قواعد كلية أو نحو ذلك، أو حينما يقال عن القواعد عموما بأنها قضايا كلية، ليس معنى ذلك أنه يجب ويلزم أن تصدق على جميع الجزئيات بحيث إنه لا يخرج جزئية واحدة إلا وتدخل فيها، ليس ذلك مرادا، وإلا لم يبقى عندنا شيء من القواعد، لأن عامة القواعد لها مستثنيات. لكن بحسب المرء أن توجد عنده قواعد تصدق على أكثر الجزئيات، وهذا حال عامة القواعد، إنما هي صادقة على أكثر الجزئيات. أما استيعاب كل الجزئيات فهذا لا يوجد إلا في القواعد العقلية، هي التي تصدق على جميع الجزئيات، بحيث إنه لو تخلف جزئي لكان ذلك خلفا لا تصح معه القاعدة. كما تقول مثلا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه قاعدة عقلية في الأصل، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا وجدت حركة اليد وجدت حركة الخاتم، أو إذا وجدت حركة الأصبع وجدت حركة الخاتم. ليه؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما القواعد الأخرى في اللغة وفي أصول الفقه وفي التفسير وفي الفقه وفي أصول الفقه، فإن هذه القواعد إنما هي أغلبية، وإذا عرفت هذه الفائدة إن حل عنك إشكالات. أنتم تجدون بعض القواعد، بل تجدون كثيرا من القواعد لا تصدق على بعض الجزئيات، فيقف طالب العلم متحيرا، ما الذي أخرج هذه الجزئيات وليس ثمة استثناء أو دليل يخرجها؟ الآن أليس من القواعد أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم؟ توجد عندنا أوامر ونواهي لا نحملها على التحريم ولا نحملها أو لا نحملها على الوجوب، وليس عندنا ما يخرج هذه الجزئيات التي لم تصدق عليها، فيبقى بعض طلبة العلم متحيرا، هل هذه القاعدة أصلا فاسدة مع أنها من أشهر القواعد، أو أن هذه القاعدة إنما هي في نوع من أنواع العلم مثلا أو الأحكام، كأن يقال مثلا الأصل في الأمر الوجوب في العبادات لا في الآداب أو المعاملات مثلا، فيقال لا، القواعد إنما هي أغلبية وليست استغراقية، بمعنى أنه لا يخرج، ليست كلية بمعنى لفظة كلية، بمعنى أنه لا يخرج عنها فرد من الأفراد. إذا عرفنا هذا المعنى فإن لفظة الكلية تستعمل بمعنى الأغلبية هنا، وبالتالي ليس لأحد أن يشغب على هذه اللفظة في هذا الاستعمال، نعم، فيقول إنها لا تصدق على جميع الجزئيات، قال هذا حال عامة القواعد. وهذا المعنى تكلم عليه الشاطبي رحمه الله كلاما نفيسا في كتابه الموافقات، والله تعالى أعلم. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن، ومعرفة تفسيره ومعانيه. أي نعم، ومعرفة تفسيره ومعانيه. نحن نعرف أن القرآن إنما أنزل لماذا يا أخوان؟ أنزل لنتعبد الله عز وجل بتلاوته، نتلو القرآن. والأمر الآخر هو أن نعمل به ونتحاكم إليه. والأمر الثالث أن نتدبره وأن نتفهم معانيه. فأصول التفسير ما الذي تؤثره وما الذي تنتجه؟ ما الذي تفيده؟ تفيد التدبر وفهم المعاني التي هي طريق إلى العمل والامتثال والتطبيق. لا يمكن أن نعمل بالقرآن إلا إذا فهمنا معانيه، ولا يمكن أن نفهم معانيه إلا إذا تدبرناه، ولا يمكن أن نفهم معانيه مع تدبره إلا بمعرفة الأصول التي يبنى عليها الفهم. قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. إيه نعم، يعني هذه الأصول التي يذكرها شيخ الإسلام والقواعد تعينك على التمييز، على تمييز التفسير المنقول والمعقول. المنقول التفاسير المنقولة عن الإسرائيليات، فأنت تعرف أحكام الإسرائيليات بعد ذلك، وأيضا التفاسير المنقولة عن التابعين، فما حكم تفسير التابعين؟ التفاسير المنقولة عن الصحابة، ما أحكام تفاسير الصحابة؟ هل هي حجة بإطلاق أو ليست بحجة؟ متى تكون حجة؟ إذا تعارضت ماذا نصنع؟ هذا لا يمكن أن تعرفه إلا بمعرفة أصول التفسير. نعم، وكذلك تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنواع تفسير القرآن بالسنة، كل هذا مما يحتاج إلى معرفته، وإنما يعرف إذا عرفنا أصول التفسير. هذا كله من المنقول. القسم الآخر هو المعقول. المعقول والمراد بالمعقول التفسير بالرأي، هذا من المعقول. متى يكون التفسير بالرأي صحيحا، ومتى يكون التفسير بالرأي مردودا خطأ؟ هذا نعرفه بمعرفة قواعد التفسير أو أصول التفسير. واضح؟ بل إن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة يحتاج في معرفته إلى أصول التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر الآية بالمعنى الأعم، فقد يشكل هذا على طلبة العلم، وقد يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأحد المفردات التي هي الأولى في معناها، وهذا كله سيأتي مشروحا إن شاء الله. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حصر التفسير في هذا الجزء أو في هذا المثال الذي ذكره. تفاسير الصحابة، تفاسير التابعين قد يفسرون بالمثال كما سيأتي. التفسير بالسنة، قد يأتي العالم ويربط بين الآية وبين حديث لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية، ولم يتعرض لها، ولم يذكر هذا الحديث بناء على أنه تفسير الآية، لكن المعنى تبادر لهذا العالم أنه متوافق مع الآية فربط بينهما، فقد يخطئ هذا العالم. فأصول التفسير تستطيع بها أن تعرف هل هذا التفسير صواب أم خطأ. وهكذا تفسير القرآن بالقرآن في الوقت الذي نقول هو أعلى درجات التفسير، إلا أن العالم يجتهد فيربط بين هذه الآية ويفسرها بآية أخرى، وقد لا يكون ثم ارتباط بين الآية وبين ما ذكر. فبأصول التفسير نستطيع أن نعرف الخطأ والصواب في هذه القضايا، والله تعالى أعلم. إذن نحن نستطيع بأصول التفسير أن نعرف أحكام التفسير المنقول، ونعرف أحكام التفسير المعقول. نعم، تفضل. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج. طيب، الآن لاحظوا يا أخوان، تابعوا معنا في أول الكلام حينما قال أما بعد فقد سألني، فهذا عنوان عندكم الأوراق اللي أعطيتكم، سبب تأليف الرسالة. وحينما بدأ يتكلم عن والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، هذا شروع في الكلام على أقسام العلم. فالحاصل أن كلام الشيخ هنا رحمه الله يقول عندنا مشكلة في التفسير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ثلاث لا أصل لها، ذكر منها التفسير، والعلماء تكلموا في مقصود الإمام أحمد رحمه الله وماذا أراد. على كل حال، مما لا يخفى ولا يخالف فيه أحد أن كتب التفسير مليئة بالغث والسمين، وفيها من الأباطيل والإسرائيليات والروايات المكذوبة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين بل وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من ذلك شيء كثير. وأنت تجد الصحابي الذي رويت عنه الروايات الكثيرة جدا، الآلاف المؤلفة من الروايات في التفسير تنقل عن هذا الصحابي، قد لا يصح منها ما يبلغ عدد أصابع اليدين، والباقي لا يصح منه شيء. فكتب التفسير مليئة من الروايات الضعيفة والموضوعة، وهذا الذي حدا الإمام أحمد رحمه الله أن يقول ثلاث لا أصل لها، وذكر منها التفسير لكثرة الروايات الضعيفة والمكذوبة فيه. فنحن بحاجة إلى معرفة ضوابط وأصول نستطيع أن نميز. أما أن يأتي الإنسان ويقدم درسا في التفسير قال فلان وقال فلان وقال ابن عباس وقال عكرمة وكل ذلك لا يثبت عنهم، فهذا لون من ألوان العبث ولا يصح أن يسمى درسا في التفسير. ثم لو انتقل الروايات الصحيحة وهو يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان وهو لا يميز الخلاف الحقيقي من الخلاف الصوري، ثم هو لا يستطيع أن يجمع بين الأقاويل التي يمكن أن تجتمع في الخلاف الحقيقي فيكثر بين الأقوال، هذا في الواقع لون من ألوان العبث وليس من لون من ألوان التفسير. وسنذكر لكم تطبيقات إن شاء الله في دراسة هذه المقدمة. وعلى كل حال الأشياء التي أذكرها لكم سريعا لربما لا يفهمها بعض الإخوان سأشرحها إن شاء الله مع الأيام والليالي التي أشرح بها هذه المقدمة إن شاء الله، فيتضح لكم ذلك جميعا بإذن الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. يقول والعلم يعني الذي يعول عليه ويعتمد عليه إما نقل مصدق قال الله قال رسوله بالأسانيد بالروايات بالطرق الصحيحة الثابتة، هذا هو العلم. وإما قول عليه دليل معلوم، قول أي وجه من النظر، ليس قال الله قال رسوله، ولكنه كما في حديث أبي جحيفة في صحيح البخاري لما سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة، وكانت صحيفة قد علقت بسيفه رضي الله عنه وفيها فكاك الأسير وفيها أسنان الإبل وما إلى ذلك. على كل حال هذه الأشياء إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه يعني استنباطا صحيحا معنى يفتح الله عز وجل به على أحد من خلقه، فهذا إذا كان له مستند صحيح فهو من العلم المقبول النافع الصحيح. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يقول الغث كثير في كتب التفسير، والعلم الذي يعول عليه إما نقل ثابت صحيح عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، يعني إما نقل مصدق أو قول محقق، ومعنى محقق أي قد بني على ما يجب أن يبنى عليه من القواعد العلمية والأدلة الشرعية التي تضبطه فيقع على وجه الصواب والله تعالى أعلم. وإما يقول وما سوى ذا هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. لماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكلام؟ ليه ما قال وما سوى ذلك فهو باطل؟ لأن ما سوى ذلك لا نستطيع أن نجزم بأنه باطل بإطلاق. ليه؟ لأنه ما سوى ذلك فإما مزيف مردود يعني علمنا أنه باطل لمخالفته الأدلة، واضح؟ مبني على التشهي على الهوى على التخرص ليس عليه دليل تناقضه الأدلة، وهناك أشياء قد لا تناقضها الأدلة وقد لا تكون مبنية على التشهي لكن لا نستطيع أن نتوصل إلى معرفة حكمها، هل هي من هذا القبيل أو هل هي من الصواب أو من الخطأ. مثل الإسرائيليات، الروايات الإسرائيلية هي ثلاث أقسام، قسم موافق لما عندنا فهذا نصدقه، وقسم يعارض ما عندنا ويناقضه فهذا نكذبه. ليه؟ لأنه واضح أنه مكذوب، الوحي الذي عندنا دل على أنه كذب. والقسم الثالث ما لا ندري عنه، حينما نجد في رواية من الروايات الإسرائيلية مثلا أن لون كلب أصحاب الكهف أن لونه أبقع، هل نستطيع ننكر هذا؟ لا. هل يستطيع أحد أن يثبت هذه القضية؟ هل يستطيع؟ ما أحد يستطيع، كم كانت أعمار هؤلاء الناس حينما أووا إلى الكهف؟ هم شباب لكن كم كانت أعمارهم؟ لو جاء واحد قال واحد عمره كذا، واحد عمره كذا، واحد عمره كذا، هل نستطيع أن نحكم أن هذا حق أو باطل؟ لا نستطيع. حينما يأتينا إنسان في الرواية الإسرائيلية نجد يقولون بأن سفينة نوح صنعت من الخشب الفلاني وطولها كذا، ويذكرون عدد الأدوار وأول حيوان ركب وآخر حيوان ركب فيها، هل نستطيع أن نكذب هذا؟ لا. هل نستطيع أن نتعرف على كونه من الحق والصواب؟ الجواب لا. ليه؟ لأن طريق الوصول إليه مسدود، لا توجد أسانيد حتى نعرف أن هذه الروايات صحيحة ثابتة أو غير صحيحة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا: وما سوى هذا فإما مزيف مردود، عرفنا بطلانه، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج، بهرج بمعنى مزيف، ولا منقود. والمنقود يعني الآن الدراهم إما أن تكون مبهرجة من قبيل البهرج، وإما أن تكون منقودة. فالبهرج هو المزيف، إما أن تكون زيوفا مزيفة، دراهم مزيفة، وإما أن تكون صحيحة سليمة جيدة ليست مزيفة. فهنا يقول لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، لا يعلم أنه صحيح ولا باطل، متوقف فيه. يقول: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. هنا بدأ بقضية جديدة وهي الحاجة إلى فهم القرآن. نعم تفضل. قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: إيه نعم، يعني هذه الجمل التي سبق ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله هي مقتبسة من حديث مشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي عنه مرفوعا وموقوفا ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي في هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، وجاء أيضا موقوفا على علي رضي الله عنه، وله طرق كثيرة لربما يقوي بعضها بعضا فيكون من قبيل حسن، أعني الموقوف والله تعالى أعلم، أي الحسن لغيره يعني. وهذا الحديث أخرجه جماعة كبيرة من أصحاب الكتب المصنفة مثل الإمام أحمد والدارمي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والترمذي والطبراني في المعجم الكبير وابن نصر في قيام الليل وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان في الجامع وابن حبان في كتاب المجروحين والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وابن الجوزي في كتابه العلل. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول إن معرفة معاني القرآن أمر ضروري، والذي لا يتدبر القرآن ولا يعمل به ولا يفهم معانيه ولا يتحاكم إليه هذا سيحاسب كما قال الله عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى. وكذلك كون هذا القرآن هدى ونور لا يمكن للناس أن يهتدوا به وينتفعوا به إلا بعد معرفة معانيه، وهكذا الآيات التي يريدها يريد أن يقرر بها هذا المعنى. يقول: معرفة معاني القرآن قضية ضرورية لا بد منها، لأن العمل به يتوقف على ذلك. نعم. قال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. الله أكبر. شوف هالبركة وهالعلم، كل من جاء بعد شيخ الإسلام رحمه الله فيما رأيت وكتب في أصول التفسير فهو عالة على هذه المقدمة، فهو عالة على هذه المقدمة. ما رأيت أحدا كتب في أصول التفسير إلا هو عالة عليها ويدور على معانيها، والجيد هو الذي يستطيع أن يشقق معانيها ويولد منها معاني جديدة. فهذا كان من بركة علمه رحمه الله، وقد كتبها كما رأيتم من وحي من إملاء الفؤاد بلا تكلف ولا. طيب توقف عند هذا الآن وأستمع منكم إذا كان لديكم أسئلة فيما قرأنا. نعم. لا أعرف نسخة ممتازة، النسخ اللي طلعت عليها كلها فيها بعض التحريفات، فيها بعض السقط، وكنت منذ سنوات أبحث عن نسخة خطية من أجل أنه إذا درس هذا الكتاب تقرأ معه، أو فالحاصل أني ما وجدت. والنسخة التي اعتمد عليها محب الدين الخطيب هنا هي نسخة أخذها من الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله، واعتمد أيضا على النسخة المطبوعة التي طبعها مفتي الحنابلة بدمشق، ومفتي الحنابلة طبع الكتاب بناء على نسخته التي عنده في البيت. فأين هذه النسخ الآن الشخصية وكيف نستطيع الحصول عليها؟ لا أدري، فلو أحد وقف على نسخة خطية فنستطيع أن نتابع معها. وشيخ الإسلام رحمه الله معروف أنه من أسوأ الناس خطا، نعم، إذا كتب فكتابته لا تكاد تميز. وكان رحمه الله شدة سوء كتابته كان يعجز عن قراءة ما يكتب أحيانا، فيستعين بأحد تلامذته كان حاذقا في قراءة خطه، فهو يعجز أحيانا عن معرفة ما كتب فيستعين بهذا التلميذ ويقرأ عليه ويحل هذا الإشكال. فلا أعرف نسخة على كل حال يمكن أن يقول. وهذه النسخ اللي ترونها في المكتبات مكتوب عليها تحقيق، هي ليست من التحقيق في شيء، هؤلاء يلفقون بين المطبوعات وهذا لا يسمى تحقيق. نعم، هذا ما بدأنا نراه إلا هذه السنوات فقط، وهذه مشكلة كبيرة، بمعنى أن المحقق يجمع الأخطاء اللي في النسخ واضح والتحريفات فيضعها في نسخة واحدة ملفقة من جميع النسخ التي وقع فيها سقط وأخطاء مطبعية وغير ذلك فيجمعها. والعجيب أنك تجد في الهامش وفي نسخة كذا وفي نسخة كذا وفي نسخة، ولم يرجع إلى مخطوطة واحدة. على كل حال العهدة على الشيخ، والله أنا لا أطمئن لهذا حتى أرى صورة النسخة بخط شيخ الإسلام أو بخط أحد تلامذته المعروفين. هذا يقول أنه حققها على نسخة خطية ولا نرى النسخة الخطية، بل أحدثكم عن أعجب من هذا. الشيخ عبدالعزيز القاري حفظه الله مهتم بالتفسير وبعلوم التفسير، ولا يجد كتابا في التفسير إلا يشتريه، وكذلك في أصول التفسير وعلوم التفسير. يقول: ما غلبت إلا مرة واحدة، ويفحص الكتاب قبل ما يشتريه. يقول: ما غلبت إلا مرة واحدة. يقول: نظرت في كتاب لابن عبد البر، نعم، في آداب المجالسة. يقول: فنظرت في أوله وتصفحته، فإذا المحقق يقول وقد أخرجته عن نسخة خطية، يقول: مصور وقد صور النسخة الخطية، صور صورة منها أو صورتين من الوجه الأول من المخطوطة. يقول: فلما رجعت ونظرت فيه فإذا هو عبارة عن فصل مستل من كتاب بهجة المجالس، كتاب المعروف المطبوع بهجة المجالس، قد استل من هذا الفصل وطبع في رسالة مستقلة. طيب هذه النسخة الخطية من أين جاءت؟ يقول: فلما تأملتها مع الشيخ حماد الأنصاري فإذا المحقق كاتبها بيده، كاتب من المطبوع بيده ومصورها في أول الكتاب، كاتب هذه هي النسخة الخطية. والعجائب كثيرة جدا. كتاب التفسير الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، جلست في المكتبة أول ما خرج وقرأت المقدمة قرابة 4 مرات وأنا أعيدها مرة بعد مرة ولم أفهم شيئا. لكن الذي فهمته أن المؤلف يقول أنه راح للصعيد فقال له أحد: أنت تجمع كتب قديمة وعندنا صحارة فيها كتب، تعال خذها. ورايح يجمع كتب السيوطي في أسيوط، فيقول: فنظرت في السحارة فقلت: هذه دفاتر الظاهر لواحد طالب كان عندهم أزهري يدرس في الأزهر فكتبها. فجمعتها، يقول ثم نظرت إليها، ما أدري كيف صارت بقدرة قادر كتاب لشيخ الإسلام تيمية اسمه التفسير الكبير، وهي ملفقة من عدة رسائل لشيخ الإسلام تيمية مطبوعة، ومن كلامه في الفتاوى، ومن بعض الأشياء المفرقة هنا وهناك من كلام شيخ الإسلام، وأخرجت على أنها كتاب شيخ الإسلام الذي اسمه التفسير الكبير. فهذا لا يستحق أن يبقيه الإنسان في مكتبته، ينبغي أن يخرج. من كان عنده هذا الكتاب فليبادر هذه الليلة قبل أن ينام فيخرجه من مكتبته. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.